السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. فضيلة الشيخ، تفضل. أنا كلمتك في الصباح من هذا اليوم من دولة قطر. ألو، أذكر ذلك. عندي موضوع وأريد منك ما هو رأي الشرع في هذا الموضوع. نعم يا أخي الفاضل، أنا تعرفت هنا على فتاة من أصل قطري، وبعد فترة، هل تسمعني؟ كلي لك سمع. الحمد لله، أدام الله عليك هذه النعمة، الله يحفظك. وبعد أن قامت بيني وبينها علاقة، وأهلي يعرفون بكل أحداث هذه العلاقة، وأشهد الله بأنني صادق بكل كلمة، وليس لك أنت، ولكن بيني وبين الله، لأن هذه العلاقة نظيفة وشريفة بيني وبين هذه الفتاة. ولكن بعد مرور 6 شهور على علاقتنا، وكانت تقول لي بأن الجنسية هي المشكلة، ولكن بعد 6 شهور قالت لي أنا أوافق على الزواج، ولكن أريد أن أطلعك على شيء مهم في حياتي. شو الجنسية؟ ويا أيها الفتاة، أولا شو الجنسية؟ نعم، ما تقول في جنسية مختلفة. نعم، هي قطرية وأنا أردني. طيب، وبعد 6 شهور من علاقتنا قالت بأنني قد كان لي علاقة مع شاب قطري وخرجت معه، وهي تبكي وتقول وأنا الآن لست بنتا، فهل توافق علي على الزواج مني؟ فقلت لها، فكنت مصرا أكثر، وأنا شاب أحفظ من القرآن ما يعلمه الله، وأرتاد المسجد بالفجر والعشاء، وهذا شيء بيني وبين خالقي والحمد لله. فكان كل حرص وكل إصرار على أن أستر هذه الفتاة في الدنيا، تعود صالحة للمجتمع، تؤدي دورها كأي ست مسلمة بدون أي عوائق، ولن أتركها في هذا الجو المظلم من مصائب الدنيا. فوافقت وقلت لها أنا أكفلك أمام الله بالزواج، ولكن أريد منك أن تعاهديني في الله بأن تكون توبة صادقة. وفعلا لمست ذلك من خلال عملي وإياها، بأنها قد عادت لا تصافح ولا تكلم، وترتدي الحجاب، ولا تعمل بالمكياج، ولا تضع العطور، ودومت أنا وإياها على هذه العلاقة ما يزيد على سنة، وأجبرتها بحفظ ما هو يسير من القرآن، وبالتوبة الصادقة والاستغفار. والموقف الآخر بأنها قد عرضت هذه الفكرة على أهلها للزواج، ولكن أهلها قالوا إنه ليس بقطري. اذهبي واحضري لنا شابا قطريا لا يصلي وخريج سجون ويذكر، نوافق عليه ولا نوافق على هذا الشاب. فذهبت إلى فضيلة الدكتور القرضاوي، وأنا بصدد إلقاء هذا الموضوع على فضيلة العلماء، كان في الأردن أو في سوريا أو في مصر أو في السعودية، أتحرى الحلال في هذا الموضوع، وإلا ما أجبرت أن أكلمك مكالمة دولية فيها من المتاعب المادية ما يكفي. ولكن وقد أقول لك بأنني كان بالإمكان، لا سمح الله، أن يصور لي الشيطان وأخرج مع هذه الفتاة وأقضي حاجتي منها بالحرام بعد تهديدي بموقفها الذي فضح أمامي، ولكن الله يشهد، أعاهد الله بأن أكون سترها في الدنيا حتى يكون ستر الله علي في الآخرة. وبعد أن عرضت الموقف على أهلها قالوا لا، وسألت فضيلة الشيخ القرضاوي فقال لي إذا كان بالإمكان أن تذهبوا إلى محكمة وتعقدوا وتملك على بعض فهذا جائز شرعا على المذهب الحنفي، ولا يوجد فيه أي عقوق للوالدين. فضيلة الشيخ، أكون قد سردت لك أحداث هذه القصة. أولا، ما هو موقف الشرع فيما لو فعلا تم العقد وعقدت عليها عند محكمة في البحرين مثلا، ولم يوجد واحد من أهلها، وأهلها معارضين وأنت تعرف، وفوجئوا بأنني قد ملشت عليها، ما هو موقف الشرع من هذا الملك وهذا العقد؟ هل هو جائز شرعا؟ بمقام الأخ الكبير والوالد لنا، ماذا تريد أن توجه لنا توجيهات اجتماعية، وماذا تريد أن تقول في الفتوى الشرعية؟ أولا يا أخي أقول لك نسأل الله أنه يثبتك أنت وإياها على الاستقامة التي أمر الله بها كل مسلم. الحمد لله إن شاء الله وإياكم. ثانيا البلد الذي أنت تقيم فيه الآن هو قطر. نعم. طيب هل تدري أود أن أقاطعك لحظة لو سمحت لي وأقول بأن البنت تدرس في البحرين وهي الآن مقيمة هناك، وقد كان بالإمكان أن أذهب إلى البحرين ومن خلال دراستها أن أعقد عليها دون أن يعلم أحد، فتفضل أنت الآن. أنا أردت أن أستقرب الأمر. تفضل. لا أقول بقولة القرضاوي التي نقلتها إلي آنفا حينما قال لك اذهب إلى محكمة تحكم بالمذهب الحنفي فإنه يجوز لك أن تعقد عليها. يجوز للسيد البالغ العاقل الراشد البنت علما بأن البنت عمرها 34 عام. اسمع. تفضل يا سيد الشيخ. أرجوك أنه كنت اعتذرت أو وجدت لك عذرا في المقاطعة الأولى، أما الآن فكما أنصت لك فأنصت لي إن شاء الله. فأقول لك إذا كانت المحكمة في قطر تحكم بحكم الشرع المنصوص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا كان موقف أبو البنت كما ذكرت والعهدة على ما ذكرت عليك بطبيعة الحال والفتوى كما يقال على قدر النص، فإذا كان أبوها لا يبالي أن يكون صهره فاسقا فاجرا أو مسلما صالحا فهذا لا يصلح ليكون وليا على هذه البنت التي ذكرت بأنها أنابت وتابت إلى الله عز وجل وحسن عملها ومنطلقها في حياتها. لذلك فإذا كانت المحكمة عندكم في قطر إذا رفعت هذه المشكلة إلى القاضي هناك عندكم وذكرت له كما ذكرت لي آنفا بأن أباه يقول كذا وكذا ولا يريد أن يزوج ابنته ويحقق فيها قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فإذا عرضت هذه المشكلة على القضاء القطري أنا في ظني ولا أعلم لأن مع الأسف الأحكام الشرعية تختلف من بلد إلى آخر، فأنا أنصحك بأن تتصل مع قاض شرعي هناك وتقص القصة دون أن تفصح عن نفسك وأنك أنت صاحب القصة والعلاقة، وإنما تقول إذا رفع إليكم قضية كذا وكذا وكذا فما هو الحكم الشرعي عندكم. إذا قالوا لك إذا ثبت لدينا أن ولي البنت يقول كذا وكذا فنحن نعقد، حينئذ تنحل المشكلة وأنت في قطر. هل فهمتني إلى هنا؟ نعم. أتمم جوابي. نعم. فإذا كان الجواب في محكمة قطر هو أنهم لابد أن يسمعوا إذن ولي البنت وقد علموا أنه لا يخضع لحكم الشرع المذكور آنفا إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه إلى آخر الحديث، حينئذ تذهب إلى أي محكمة أخرى لكن أكرر الذكرى فأقول لك لا أن يحكموا لك بالمذهب الحنفي، وإنما فالسلطان أي القاضي ولي من لا ولي له. فبهذا أنتهي من إجابة عن مشكلتك، ولكن هناك شيء آخر ما أدري لماذا لم يتعرض لها الأستاذ القرضاوي حينما قال لك أنك إذا عقدت عليها في محكمة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله فليس هناك عقوق. أنا أقول قد لا يكون هناك عقوق فعلا، ولكن يا أخي بارك الله فيك أذكرك بالمثل العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. هل تتصور يا أخ الإسلام أنك إذا تزوجت بها ورزقت منها ولدا هل يمكنك أن تعيش معها دون أن تزور أباها وأمها وإخوتها أو دون أن يزورها هؤلاء؟ هذا أمر صعب جدا فيما أتصور. فما رأيك في هذه؟ أنا وعدت بالقول بأنني مجرد ما أملك على هذه الفتاة وطلبت منها الحياة في الأردن، لأنني أنا شاب من عائلة ميسورة والحمد لله، وأستطيع الحياة في الأردن ولا يبقيني في قطر إلا الدعوة إلى الله وهذه الفتاة والله شهيد، ولكنني في حال لم أستطيع الزواج من هذه الفتاة أسافر للأردن وأعاهد الله بأن أبحث عن باب للجهاد، باب آخر جهاد مشروع في سبيل الله، وأنا سوف أزورك بإذن الله في الأردن وأذكرك بهذا الشاب الذي سألك في الله بأن تقال كلمة حق، وأنا في قطر وأرفع تليفوني تليفون دولي وأكلمك، وكلمت القراوي وبعثت برسالة لابن عثيمين بالبريد الممتاز ولم يرد حتى الآن، وإن لم يرد بالرسالة لأنني فعلت ذلك جاهدا ولم أستطيع الوصول إليه بالتليفون، سوف أسافر في منتصف الفصل الأول هذا لأقضي العمرة في مكة وأزور والدي الذي دفن في مكة ومات هناك أثناء عمره والحمد لله، وأزور بن باز وأزور بن عثيمين وأحدثهم بالقصة كاملة، وأحدثك أنت ولن أنسى هذه القصة ما دامت عيني ترى الشمس، لأنني والله أجد في أن عودتها في عدم التقائي بهذا البنت سيكون على قلبها سهلا أن تعود لما كانت عليه من باب الحق على أهلها، لماذا لم يزوجوها ممن قبلت فيه في دين الله. ولكن الذي أسأل أنا، هل لو أنا ذهبت إلى البحرين فعلا وملكت نفسي على هذه الفتاة وعقدت عليها وسافرنا إلى الأردن وأبلغنا أهلها بأنه عقد شرعي جائز، ولا نستطيع أن نقول لأن لهم ابنتكم هكذا وضعها لأنه قد يجدون فيه عار، وأن خالتها تعرف بالحقيقة ولا تستطيع أن تخبر أهلها وذويها، ولكن هل هو صحيح هذا العقد وهذا الزواج إذا أنا ملكت عليها في البحرين وسافرنا فور انتهائها من الدراسة إلى الأردن لأن بيتي موجود وعرشي موجود وكل حاجة موجودة والحمد لله ولله الفضل والمنة، هل هذا الزواج صحيح؟ وإن كان صحيح أقوم بدوري من خلالي وأنا في الأردن عن طريق أركان السفارة وعن طريق الناس الأفاضل وعن طريق المشايخ وعن طريق فضيلة العلماء بأن يحاولوا أن يقربوا الصورة إلى أذهان أولياء أمور هذه البنت وإلى أهلها بأنه الشاب قد فعل فعلته هذه ابتغاء مرضات الله وخوفه على ابنتكم، وأن خالتها تعرف ما فيها وهي الآن زوجته على ذمته وقد قبل فيها على ما فيها وهي الآن زوجته ويريد أن يبتعد فيها حياة ولله المنة والحمد، وإن شاء الله يكون هذا على يدي، فهل هذا الزواج يكون صحيحا فضيلة الشيخ؟ أنا بارك الله فيك قد أجبتك وقرنت الإجابة بسؤال وجهته إليك، لكن لا تؤاخذني، يبدو أنك رجل عاطفي لأنك تعيد الكلام ولا تجيب عن السؤال. أنا قلت لك آنفا وأذكرك بقولي أن هناك حكمة عربية قديمة: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. فسألتك إذا عقدت عليها على الطريقة الشرعية التي ذكرتها لك هذا هو جواب سؤالك، هل العقد شرعي ولا لا؟ إذا نفذت ما قلت لك يكون عقدا شرعيا، ولكن استدركت وقلت ألا تفكر بالعاقبة؟ كيف ستعيش؟ ستعيش مع هذه الفتاة دون أن تزور أهلها ودون أن يزوروها؟ فحتى عن الجواب طبعا حتى دون قصد، لأنك أنا أتصور وضعك أنك مصدور، لا بأس، وشفى الله صدرك وحقق لك أمنيتك الموافقة للشرع إن شاء الله. لكن أكرر على مسامعك، كيف تتصور أن تعيش مع هذه الفتاة وأهلها غضاب عليها؟ كيف؟ فضيلة الشيخ، أنا فضيلة الشيخ قد أعلمتها بأنني أستطيع أن أعيش معك، هذا كموقفي أنا شخصيا، أنا أستطيع أن تكوني زوجة لي في بيتي وإن لم ينقلوا أهلك. يا أخي بارك الله فيك، أنا في مثل هذه الساعات من كل ليلة لا ألقي محاضرات، إنما أنا أجيب عن أسئلة تريدني من مختلف البلاد، وأنا أطلت نفسي معك في الكلام لأنك ملهوف، وأردت لأنك ملهوف قلت لك لا تقطع كلامي لأنك ملهوف، وإغاثة الملهوف شرعا مرغوب فيه، ولذلك أطلت النفس في الكلام والاستماع لكلامك. فأنا أقول لك، كيف تتصور أن تعيش مع هذه الفتاة؟ ترجع وتقول أنا قلت لها كذا وكذا، ما لي ولما قلت لها؟ قل لي كيف تتصور أن تعيش معها إذا كان أبوها وأهلها وأخوتها وما أدري كم هم غضاب على هذا الزواج؟ كيف تتصور أن تعيش معها؟ لا تقل لي قلت لها كذا وكذا. هل تريد إذا جئت هنا إلى الأردن أن يموت أبوها وأمها ولم يروها، أو أن يموتوا كلهم ولا تراهم هي ولا تزورهم؟ هذه مشكلة يا أخي، أرجو أن تفكر فيها. أما العقد فإذا أنت عقدت عند حاكم شرعي على أساس أن ولي الأمر فاسق لا يسمح لهذه الفتاة التائبة إلى الله أن تتزوج بشاب مسلم، فعقد أنت أيها القاضي بناء على قول الرسول عليه السلام، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا أنت فعلت هذا يكون نكاحك صحيحا لا على المذهب الحنفي. المذهب الحنفي يخالف الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالولي هنا غير راضي، فأوجدنا لك مخرجا شرعيا أن السلطان ولي من لا ولي له شرعا. لعلك فهمت علي؟ نعم. إذن اسمع يا أخي، إذن باختصار، إذا عقدت عليها على هذا الوجه فعقدك صحيح، لكن أنصحك بأن تفكر بأن حياتك معها بعيدا عن أهلها وذبيها سوف يوجد لك مشاكل عائلية. نسأل الله أن يحملنا الصبر في حلها، وإن شاء الله يكون في مخارج لصدقنا في حلها إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ. نعم. شيخ. نعم. السلام عليكم. ألو. نعم. الآن فأنت تقول أنك لو عقدت عليها في محكمة وأوردت أن المحكمة تكون في قطر هنا، ولكن المحكمة هنا في قطر القانون نحن في الدين وفي قانون، وأنت تعلم وأنت تعرف أن القانون لا يسمح للدولة من الداخل بتزويج القطرية لغير القطري، فلو كان هل يكون هذا مخرجا ليسمح لي أن أمتلك على هذه الفتاة في البحرين؟ بالشرط الذي ذكرته لك آنفا. نعم. هل فهمت الشرط؟ نعم، أن يكون القاضي قد أخذ بحكم أن ولي أمرها فاسق. أيوة، وأنه هو يتولى نيابة عن ولي الفاسق. نعم، ولا تكون عاقة لوالديها؟ لا تكون عاقة لوالديها إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك. أرجو أن أعتذر إليك عن أن أطلت عليك.